صلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا بعمل الله من الحديث عن المبتدأ والخبر، الآن نشرع بعمله تعالى في باب النواسخ. والنواسخ عدة أقسام، القسم الأول من النواسخ هو الناسخ كامل وخواطبه. فالناسخ في اللغة العربية معناها المزيل، نسخت الشمس الظل أي أزالت الشام الظل، عندما تحل الشام يزال وينتهي الظل، فالناس بمعنى الإزالة. هنا في باب الاصطلاح النحوي، النحاة اصطلحوا على كان وأخواتها بأنها نواسخ. فماذا يقصدون بالنواسخ؟ يقصدون بالنواسخ أن مدخول كان وأخواتها، أي الجملة الإسمية التي هي مبتدأ وخبر قبل المجيء بكان وأخواتها. زيدون قائمون، زيدون قائمون، هذه الجملة الإسمية تتصف ببعض الصفات. لاحظوا، زيدون قائمون، زيدون مرفوع بالابتداء، وقائم مرفوع بالمبتدأ. إذن حكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان، العامل فيهما، العامل في المبتدأ هو عامل المعنوي وهو الابتداء، والعامل في الخبر هو عامل لفظي وهو المبتدأ. هذا الوصف الأول الذي يتصل به المبتدأ والخبر. الوصف الثاني أن زيد ماذا تسمونه زيد؟ تسمونه مبتدأ، و قائم يسمى خبر. هذان الوصفان، ان زيد قائم، زيد مرفوع بالابتداء وقائم مرفوع بالمبتدا، زيد يقال له مبتدا وقائم يقال له خبر. هذان الوصفان عندما جاء الثاني ازالتهما، عندما جاء الثاني ازالت هذين الوصفين واصبحت ناقصه. كيف؟ كان زيد قائما، الوصف الاول ما هو؟ قلنا زيد مرفوع بالابتداء وقائم مرفوع بالمبتدا. الان عندما دخلت كان الحكم الاول والوصف الاول انتهى وزال، اصبح كان زيد قائما، اصبح زيد مرفوع ولكن لا مرفوع بالابتداء، وانما هو مرفوع بدرجه كامل، فإذا هو مرفوع بكامل. وقائم كان مرفوعا فأصبح الآن منصوب، صحيح أو لا؟ هذا الحكم الأول أو الوصف الأول الذي كان يتصل به المبتدأ والخبر قبل مجيء كامل، عندما جاء الثاني زال هذا الحكم وزال هذا الوصف. تعالوا بنا إلى الوصف أو الحكم الثاني. الحكم الثاني أن طيبة زيد قائم، زيد يقال له مبتدأ وقائم يقال له خبر. الآن بعد دخول كامل تغير الحكم وزال الحكم الثالث، كان زيد قائما، زيد ماذا يسمى؟ يسمى اسم كامل، لا يقال له مبتدأ، يقال له اسم كامل، وقائم يقال له خبر كامل. ثالثا كان يقال مبتدا وخبر، الان اسم كامل وخبر كامل. اذا جاءت كامل وازالت حكمين كانا موجودين في المبتدا والخبر، لهذا سميت كامل بناسخ. كذلك اخوات كامل، وكذلك تنباب امي واخواتها. غايه الامر ان كامل تختلف على عن امي، لان كامل فعل وان حرف، كان ترفع الاول وتنصب الثاني، ان بعد عمل كامل، لانها تنصب الاول وترفع الثاني. يقول ترفع كان المبتدأ، ترفع كان المبتدأ، هذا إجابة من الحكم الأول. الحكم الأول كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء، الآن كان وهي التي رفعت المبتدأ. اثبت حال كونه اثنان، هذا إجابة من الحكم الثاني، المبتدأ قبل مجيء كان لا يقال له اسم، لأنه لا يقال له المبتدأ، صحيح هو اسمه ولكن الآن أصبح اسما لكانه. على كل حال ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، هذا هو حكمها، حكمها ترفع الأول وتنصب الثاني، ترفع المبتدأ ويكون اسما لها وتنصب الخبر ويكون خبرا لها. مثال ككان سيدان عمر، عمر اسم لكان مرفوع بكان وعلامة رفعه الضمة ولا ينور، عمر لا ينور، لماذا؟ لماذا هو نحن الطاق؟ لأن فيه صفتان، فيه صفة العلمية والعادل، العادل لا بمعنى العدالة، العدالة لا نتكلم عنها، لأنه نقصد العادل أنه كان معدولا به، أي كان أصله عامر فعدل إلى عمر، فهذا إلا له العادل. نعم، فكان سيدا عمر، فعمر اسم كان متأخر وسيدا خبر كان متقدم. وفي هذا المثال دلالة على أن خبر كان يجوز أن يتقدم على اسم الله. ما هي النواسخ التي تعمل عمل كان، أو ما هي النواسخ التي تعمل هذا العمل؟ يقول هي ثلاثة عشر، ثلاثة أو ثلاثتون، أنا من الاشتباه هي ثلاثة عشر ناسخان، أو هي ثلاثة عشر ناسخان، أسمعوني بصوت واضح، ثلاثة عشر، ثلاثة أو ثلاثتون، هي المبتدأ، ثلاثة مخبر، ليش؟ هي ثلاثة عشرة أو هي ثلاثة عشرة؟ ثلاثة عشرة. لا خبر، ها؟ إيه خبر. لماذا؟ لا. لا، لأنه مبني على فتح الجزئين، صحيح؟ من أحد عشر إلى تسعة عشر هي ثلاثة عشرة. نعم. ككان بل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحى فتئ وانفك، هذه كلها كان بل بات أضحى أصبح أمسى صار ليس زال برحى فتئ انفك دام ثلاثة عشر، وأن تعملوا هذا العمل وهي أنها ترفع الأول ويكون اسما لها وتنصب الثاني ويكون خبرا لها. يقول وهذه الأربعة، الآن يريد أن يتفرع ويفصل الكلام، يقول هذه الأخوات الثلاثة عشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تمام منها، تمام من هذه الأخوات تعمل بدون شرط ولا قيد، وهي ماذا؟ كامل، تبدأ بكامل، كامل، ثم يبدأ بالسلاح، أصبح بعد السلاح يأتي، بعد السلاح يقول لا، أضحى، بعد الضحى غلة ذات أمس، صحيح؟ طارق وتأتي في الأخير، هذه سبعة و أيضا ليس، إذا أصبح أقول كان وليس، كان الذي تجعلهما في البداية كامل وليس وقارا ثم يبدأ بالتسلسل الزمن كامل ليس صار ثم أصبح أضحى ظل أنسى باطل تمام صحيح؟ هذه الأخوات التمام تعمل بدون شرط ولا قيد يعني